نعم بعد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليطمئن أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. إذا بلق البصر فخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. للإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. إذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في قاف في الكلام على قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. الآية. وقال بعض العلماء: ذات الحبك أي ذات الشدة. وهذا القول يدل له قوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. والعرب تسمي شدة الخلق حبكا، ومنه قيل للفرس الشديد الخلق محبوك. ومنه قول امرئ القيس: قد غدا يحملني في أنفه، لاحق الأطلين محبوك ممر. والآية تشمل الجميع، فكل الأقوال حق. والمقسم عليه في هذه الآية هو قوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف، أي إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأن القرآن، لأن بعضهم يقول هو شعر، وبعضهم يقول سحر، وبعضهم يقول كهانة، وبعضهم يقول أساطير الأولين. وقول من قال في قول مختلف، أي لأن بعضهم مصدق وبعضهم مكذب، خلاف التحقيق، ويدل على أن الاختلاف إنما هو بين المكذبين دون المصدقين. قوله تعالى في قاف: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط. وقال بعضهم مختلف والمعنى واحد. قوله تعالى: يؤفك عنه من أفك، أظهر الأقوال فيه عندي. قال رحمه الله: ولا ينبغي العدول عنه في نظري. أن لفظة عن في الآية سببية، كقوله تعالى: وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي بسبب قولك ومن أجله. والضمير المجرور بعن راجع إلى القول المختلف. والمعنى: يؤفك، أي يصرف عن الإيمان بالله ورسوله عنه، أي عن ذلك القول المختلف، يعني بسببه. من أفك، أي من سبقت له الشقاوة في الأزل فحرم الهدى وأفك عنه، لأن هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضا ويناقضه. ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه كما لا يخفى. فهذا القول المختلف الذي يحاول كفار مكة أن يصدوا به الناس عن الإسلام، الذي يقول فيه بعضهم إن الرسول ساحر، وبعضهم يقول شاعر، وبعضهم يقول كذاب، هذا ظاهر البطلان لتناقضه وتكذيب بعضه لبعض. فلا يصرف عن الإسلام بسببه إلا من صرف، أي من صرفه الله عن الحق لشقاوته في الأزل، فمن لم يكتب عليه في سابق علم الله الشقاوة والكفر لا يصرفه عن الحق قول ظاهر الكذب والبطلان لتناقضه. وهذا المعنى جاء موضحا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ومعنى هذه الآية أن دين الكفار الذي هو الشرك بالله وعبادة الأوثان، مع حرصهم على صد الناس عن دين الإسلام إليه، ما هم بفاتنين، أي ليسوا بمضلين عليه أحدا لظهور فساده وبطلانه، إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من قدر الله عليه الشقاوة وأنه من أهل النار في سابق علمه. قال رحمه الله: هذا هو الظاهر لنا في معنى هذه الآية الكريمة. أيها المستمعون الكرام، حسبنا في هذا اللقاء ما مضى، ونكمل عرض بقية الأقوال في الآية في لقائنا القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.